الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء كفارة التشاؤم. كان العرب قديما إذا أراد الرجل أن يسافر إلى مكان معين، أو إذا أراد أن يتاجر أو يفعل شيئا معينا وهو لا يعلم ماذا سيحدث له في هذه التجارة، هل سيربح أم يكون من الخاسرين، أم ماذا سيحدث له في هذه التجارة أو في هذا السفر، كان لا يعلم المآلات. فكانوا مثلا يأتون إلى شجرة مثلا وعليها بعض الطيور ثم يزجرونها، يعني يأتوا إلى هذا الطير ويزجرونه، فإذا ذهب الطائر يمينا فرحوا وأقدموا على سفرهم وأقدموا على تجارتهم، فإذا ذهب شمالا خافوا وارتعدوا وأبوا أن يسافروا أو يتاجروا في هذا الوقت. سبحان الله العظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشرك، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الطائر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا من أن ينفع غيره أو يضر غيره. ثم حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبين عليه الصلاة والسلام أن من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. فقالوا له يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. سبحان الله العظيم. وهذا نراه الآن ملاحظا جدا، بعض الناس يتشائم من رقم معين، يتشائم من ساعة معينة، يتشائم من يوم معين، يتشائم من بعض الأشخاص. سبحان الله العظيم. هؤلاء لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أرجعته الطيرة من حاجته فقد وقع في الشرك، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا اعتقاد أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. يقول القاضي رحمه الله إنما سماهم شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه، نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا له يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ أي ما الذي يستغفر به من فعل ذلك؟ وما الخصلة والفعلة التي تمحو هذه الخطيئة وتسترها؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، أي إن الطير من مخلوقاتك يا رب لا يضر ولا ينفع، وإنما الذي يضر وينفع هو أنت سبحانك. ولا خير إلا خيرك، أي ولا خير يرجى ولا خير يسعى إليه الإنسان إلا خيرك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا إله غيرك، أي لا إله يدفع الضر ويجلب الخير إلا أنت سبحانك، إذ أنت المتصرف والمدبر لجميع شؤون الخلق، والله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، فلا إله حق إلا الله سبحانه جل في علاه. فاحذر أخي المسلم من هذه الأمور التي يتساهل فيها الكثير الآن، ونرى هذه الأمور كثيرا، أن بعض الناس إذا وجد طائرا عند بيته مثلا يقول سيحدث كذا وكذا وكذا ويتشائم، نزل إلى عمله في الصباح فرأى مثلا قطة سوداء أو امرأة عجوز يتشائم ويخاف ويرجع إلى بيته ولا يذهب إلى عمله، وهذا كله من الشركيات، نسأل الله العفو والعافية، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك استعن بالله عز وجل، وادعو ربك عز وجل، وإن وقعت في هذه الأمور لا تلتفت وامضي سريعا وقل هذا الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لذلك بفضل الله عز وجل شرع الله لنا صلاة الاستخارة، وقد تكلمنا عنها بفضل الله عز وجل في الموسم الأول في الحلقة الأولى من هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،